بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 15 من الشهر 5 من 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرحا لكتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله في أصول الفقه. وكنا أتينا على بقية كلام المصنف في أحكام العموم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة أبو وليد الباجي في كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: فصل. إذا تعارض لفظان خاص وعام بني العام على الخاص، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فاقتضى ذلك نفي كل صلاة بعد العصر، ثم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فأخرج بهذا اللفظ الخاص الصلاة المنسية من جملة الصلوات المنهي عنها بعد العصر، وسواء كان الخاص متقدما أو متأخرا. وقال أبو حنيفة: إذا كان الخاص متقدما نسخه العام المتأخر، وإن كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه قدم العام على الخاص. والدليل على ما نقوله أن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، والعام يتناوله على وجه يحتمل التأويل، فكان الخاص أولى. هذا الفصل فيه عدة مسائل. المسألة الأولى ما عبر عنه المصنف بقوله: إذا تعارض لفظان خاص وعام بني العام على الخاص، أي جعله، أي صار الخاص مخصصا للعموم. بني العام على الخاص، أي اعتبر العام بهذا التخصيص، فخرج الخاص من حكمه العام أو من حكم العموم. وهذا هو القاعدة الأصلية في مسألة التخصيص، أنه إذا تعارض عام وخاص. إنما الذي ينبه إليه في هذا الاستعمال في كلام المصنف أنه عبر بكلمة التعارض، قال: إذا تعارض عام وخاص. والمقصود بالتعارض التوارد على الحكم الواحد، إذا توارد دليلان على محل واحد أحدهما يقتضي فعلا والآخر يقتضي تركا، أو أحدهما يقتضي إثباتا والآخر يقتضي نفيا، فهذا التوارد على المحل الواحد هو الذي استعمل له المصنف اصطلاح التعارض. ولو كان الاصطلاح على غير هذا لكان أحرى وأليق بعبارات رسم أصول الشريعة وأدلتها، ولكنه باعتبار التطبيق عند المكلف، فإنه عند المكلف تكون حال المكلف هكذا حالا متعارضة، فإن حال المكلف هنا تكون حالا متعارضة، ومن هنا تجوزوا في هذه العبارة وهذا الاستعمال. وإلا فقوله: إذا تعارض لفظان، إضافة التعارض إلى اللفظين باعتبارهما، هذا ليس هو الأليق في استعمال خطاب الشارع، وإنما لأنه في خطاب الشارع يكون مبينا فلا يكون متعارضا، لأنه في خطاب الشارع لا يقع إلا بينا، حتى إذا نظره المجتهد وبينه فإن نظر المجتهد وبيانه ليس هو المبين له، فإنه بين بذاته، وإنما المجتهد والفقيه إذا نظر في هذه الأدلة أو في هذا النوع من الأدلة كشف هذا البيان، وإلا فهو بين بذاته. ولهذا في نفس الأمر لم يقع الخطاب متعارضا ابتداء، ولهذا إضافة التعارض إلى هذا اللفظ إلى هذا اللفظ أو ذاك اللفظ ليس حكيما بالاستعمال، وإن كانت قصود المستعملين له من أهل الأصول هي قصود صحيحة، قصود المستعملين له من أهل الأصول هي قصود صحيحة، ولكن من حيث الاستعمال للكلام هذا ليس هو الأولى في ترتيب ووصف مسائل أصول الفقه. وسيأتي الكلام في التعارض فيما بعد إذا عقد له المصنف بابا فيما يظهر. فقوله إذا تعارض أي حصل التقابل بين العموم والخصوص أو بين العام والخاص، فإن الخاص يخرج عن حكم العام بتخصيصه، وذكر لذلك مثالا، وهذا المثال الذي ذكره مثال محكم من جهة التخصيص، مثال محكم من جهة التخصيص وإن كان ليس محكما من جهة العموم، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا صلاة بعد العصر، وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء من حديث طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أبو سعيد، وجاء من حديث أبي هريرة، وفي الباب من حديث ابن عباس وغيرهم. فحديث النهي عن الصلاة بعد العصر متعددة، وجاءت من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا الحديث أيضا حديث متفق عليه. فالتخصيص هنا بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي أنه ولو وافق ذلك بعد العصر الذي هو وقت النهي. وصلاة الفريضة في وقت النهي قد أجمع على ثبوتها، أي أن الفريضة تصلى في وقت النهي، وهذا مما لم يختلف فيه الفقهاء قاطبة، فهذا من حيث الحكم. أما من حيث إجراء القواعد الأصولية فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، هذا العموم في عرف الشارع أريد به الفريضة حتى يقال إنه عموم استغرق الصلاة مطلقا فرضها ونفلها، ثم خصت الفريضة من الصلوات الخمس بذلك، ثم خصت الفريضة من الصلوات الخمس بذلك، لأنه يبقى بعد ذلك بعض الصلاة الكفائية كالصلاة على الميت مثلا ونحو ذلك، هل تدخل في هذا أو لا تدخل في هذا؟ الأظهر والله أعلم أن قوله لا صلاة بعد العصر هو ليس في الفرائض أصلا، وإنما هو في النوافل، وعلى هذا كل ما كان فرضا سواء كان من فرض العين أو كان من فرض الكفاية فإنه لم يدخل أصلا في هذا الخطاب حتى يقال بأنه لحقه التخصيص بعد دخوله، لأن التخصيص في الاصطلاح الأصولي كما تعلم هو إخراج بعض أفراد العام التي اقتضى العام لولا التخصيص الدخول. وعلى هذا فإن العلم بأن صلاة الفريضة تصلى في أي وقت إذا ذكرها من نسيها، العلم بذلك معروف ومستقر ومنبني في الشريعة حتى قبل ورود حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليس التخصيص مستفادا بهذا الحديث، وإن كان هذا الحديث دالا على مطابقة هذا الحكم، لكن ثمة فرق أن تقول إن هذا الحديث هو المخصص للعام، ولولا مثل هذا ولولا مثل هذه الرواية وما جاء من مفرد الرواية في صلاة الفريضة لبقيت على العموم من جهة النهي ولأجل فعلها إذا نسيت، هذا ليس كذلك، وهذا هو التخصيص في اصطلاح أهل الأصول. ولهذا أن الفريضة تصلى وقت النهي هذا لا خلاف عليه، لكن أهذا أخذ من باب تخصيص العام أم أخذ من باب اعتبار الأصل ولم يلحق العام ابتداء ولم يدخل ذلك من باب التخصيص، وإنما هو من باب إنشاء الأحكام، فالراجح هو الثاني أن هذا من باب إنشاء الأحكام، ولا سيما أن الصيغة التي ورد بها النهي كما ترى في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر. وهذه الصيغة مختلف بين الأصوليين على كونها من صيغ العموم من جهة، ومن يقول بأنها من صيغ العموم وهم الجمهور، فأيضا لا يختلف أن العام يرد فيما هو من صيغته ولا يكون المراد به المراد به الاستغراق. ثم هذا يبين لك ما سبق الإشارة إليه، وهو أن إدراك العموم في خطاب الشارع معتبر بمدركين: اللغة من جهة والشريعة من جهة أخرى، ولا تتمحض اللغة بالإفادة، لأنك إذا أجريت تمحض اللغة جعلت قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد العصر على العموم لكل صلاة فرضا أو نفلا، ثم التمست لذلك بعد ذلك التخصيص بأحد الأدلة للفريضة التي تقضى ولو في وقت النهي أو تؤدى إذا نسيها صاحبها ولو في وقت النهي. ولكن إذا أجريت الاعتبار الآخر أو الطريقة الثانية، وهو أن العموم من جهة الألفاظ الواردة في خطاب الشريعة بكلام الله جل ذكره وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام تعتبر بمدركين، وهما اللغة من جهة والشريعة من جهة، صار هذا هو المحقق لتفسير أحكام الشريعة على مرادها وعلى انضباطها، وتم فقه العموم على وجهه الملائم له. فإن الشارع في خطابه لما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة، ما فهم السامعون أن الفرائض داخل في هذا، لأن الأصل في الفريضة أنها لا تقع في وقت النهي، ولهذا كان القول المحقق وهو الراجح وعليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن اختلف فيه الفقهاء، أن وقت النهي في الفجر لا يقع إلا بعد صلاتها، وليس النهي في الفجر متعلقا بدخول وقتها، وإن كان لم يشرع فيه بعد دخول وقتها من النوافل إلا الركعتين وهما راتبة الفجر اللتان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلا يشرع فيه صلاة، ولم يحفظ عن النبي فيه صلاة إلا ما شرع في راتبة الفجر ثم تصلى فريضتها. ووقت النهي هنا يبدأ من صلاة الفريضة، أي بعد صلاة الفريضة. وأما أن النهي قبل ذلك فتكون الفجر وراتبتها وقعت في أصل وقت النهي، فهذا على خلاف أصل الشريعة، والجماهير من الصحابة على خلافه، وإن قال به طائفة أو كثير من الفقهاء كما هو معروف. المقصود في هذا أن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، المراد بذلك النوع من الصلاة وهي النوافل التي الأصل فيها المشروعية المطلقة، فلما صارت النافلة الأصل فيها أنها مشروعة مطلقة، نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، والمقصود بالصلاة هنا النافلة. أما الفريضة فإنها في أصل الشريعة لا تقع في وقت نهي، ولا يختلف في ذلك إلا فيما جاء في بعض الأوقات، فالفريضة لا تقع في وقت النهي، لا في صلاة العصر ولا في صلاة الفجر، بل النهي بعدهما أي بعد الصلاتين. وإذا كان كذلك فإن قضاء الفريضة حتم، ولهذا لا يعلق به وقت، سواء كان هذا من الوقت الذي نهى عنه الشارع، فإنما نهى عن نفله ولم ينهى عن فرضه، بل إن خطاب الشارع دال على أنه لم يرد جميع النفل. ولهذا لو جرى المثال في كلام المصنف لتطبيق القاعدة الأصولية بدل أن يذكر حديث من نام عن صلاة أو نسيها وهي الفريضة، ولو ذكر في هذا حديث جبير بن مطعم الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، وهما الركعتان بعد الطواف، لكان هذا ملاقيا للقاعدة، لأن الركعتين بعد الطواف ندب وليست واجبة عند عامة أهل العلم، ليست واجبة عند عامة أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولكنها صلاة مشروعة بالنص والإجماع لقول الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم، فإنه صلى بعد الطواف ركعتين، وهي صلاة مشروعة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يجعل حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح لا يتناول ركعتي الطواف، مع أنه قد منع جمهور النوافل من الصلاة بعد الصبح أو بعد العصر، حتى ما سمي في اصطلاح بعض الأئمة كالشافعي ما له سبب، ولم يجعل أحمد رحمه الله لهذا قاعدة وهو السبب كما جعله الشافعي. الشافعي رحمه الله له طريقة، وهي طريقة امضاء كل ما له سبب على هذا، ولهذا صارت تحية المسجد مشروعة عنده ولو في وقت النهي. وأما أحمد فإنه اعتبر التخصيص بالآثار، ولم يعتبر التخصيص بمثل هذا القياس أو التخصيص بمثل هذا الطريق الذي استعمله الشافعي رحمه الله. فالشاهد أن قول المصنف رحمه الله في التخصيص هنا بحديث من نام عن صلاة أو نسيها، هذا على تقدير أن قوله لا صلاة بعد الصبح عام في الفرائض والنوافل، وهو ليس كذلك، بل هو في خطاب الشارع لما وقع على نوع. فإن قيل هذا ينافي العموم فيكون الخطاب هنا من حيث الوضع استعمل في المطلق دون العام، قيل يمكن ذلك باعتبار النظر إلى جنس الصلاة في الشريعة، لأنها منها النفل ومنها الفرض. ويمكن أن يقال إن العموم لا يزال باقيا، ولكنه عموم النوع، وهو نوع النافلة دون الفريضة. ومن هنا لمثل هذا الاعتبار قيل بأنه لا بد من الاستبصار بمراد الشريعة عند ورود خطاب العموم فيها، ولا ينظر في ذلك على تمحض إرادة اللغة أو وضع اللغة فيه. نعم. قال فأخرج بهذا، نعم، فأخرج من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأخرج. أحسن الله إليكم. قال فأخرج بهذا اللفظ الخاص الصلاة المنسية من جملة الصلوات المنهي عنها بعد العصر، وسواء كان الخاص متقدما أو متأخرا. وقال أبو حنيفة سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا، هذا عند الجمهور أن التخصيص قد يقع بالمقارن وقد يقع بالمتقدم وقد يقع بالمتأخر. الجمهور يقولون من أهل الأصول بأن التخصيص قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا وقد يكون متأخرا. قال وقال أبو حنيفة، نعم، وقال أبو حنيفة إذا كان الخاص متقدما نسخه العام والمتأخر، وإن كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه قدم العام على الخاص. قال وقال أبو حنيفة أي قال الحنفية، وهذا قول مشهور عند الأحناف وليس إجماعا لهم، قول مشهور عند الأحناف وليس إجماعا لهم. إذا كان الخاص متقدما على العام فلا يجعلون هذا من باب التخصيص، وإنما يجعلون العام المتأخر لما تناولت أفراده ذلك الخاص المتقدم يجعلون الخاص المتقدم منسوخا بهذا العموم المتأخر. هذه الطريقة مستعملة عند كثير من الحنفية ويذكرونها في أصولهم والجمهور على خلافها. وطريقة الجمهور هي الراجحة أن التخصيص قد يكون بالمقارن وقد يكون بالمتقدم وقد يكون بالمتأخر. وفرق بين النسخ والتخصيص، فإن النسخ هو مقامات معينة في كتاب الله، ويقع على جملة الحكم. وأما باب العام والتخصيص فهذا باب آخر، وإن كان بينهما تقارب في بعض الموارد، ولكن المصنف هنا أبان لك أن أبا حنيفة فيما ذكره وهو في حقيقة الحال رأي للأحناف، قالوا إذا كان الخاص متقدما أي متقدما على العام فإنه لا يكون هنا من باب التخصيص، فإذا جاء العام بعده فماذا يكون حال تلك ذلك الخاص؟ قالوا تكون حاله أنها منسوخة بالعام، لأن العموم غير حكمه، فلما تغير حكمه صار هذا من باب النسخ. ولو وقع خاص ثم جاء بعده خاص لكان هذا النسخ بالإجماع، لكان هذا هو النسخ بلا خلاف. لكن إذا جاء خاص ثم جاء بعده عام وصار رفع العام وصار رفع الخاص بدخوله في العموم لا بورود خاص فيه، فهل هذا من باب التخصيص أو يكون هذا من باب بيان العام أو يكون من باب النسخ؟ المشهور عند الحنفية أنه نوع من النسخ والجمهور على خلاف ذلك. المسألة الثالثة، قال وإن كان العام، أحسن الله إليكم، قال وإن كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه قدم العام على الخاص، هل الأقوى هو العام أو الخاص؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول من الأصوليين والنظار بأن العام أقوى من الخاص باعتبار أن العام محفوظ بالصيغة اللغوية، فلا يخرج منها شيء فيكون هو الأصل، فيقدم العام على الخاص باعتباره الأصل. وبعضهم يقول إن الخاص أقوى من العام لأن العموم هنا ظني والخاص واحد بالعين من أفراد العام، فيكون أقوى باعتباره معينا بخلاف العام الذي يتناول الجمع أو الجميع أو الاستغراق فإنه ظني، ولهذا صار ظنيا عند الجمهور في استعمالهم كما سبق، وعند الحنفية إذا دخله التخصيص. فهذه مسألة من المسائل النظرية في علم أصول الفقه، أيهما أقوى جهة، الخاص أم العام؟ فطائفة تقول جهة العموم أقوى من جهة الخصوص أو العام أقوى من الخاص، وطائفة تقول الخاص أقوى من العام. وهذه الطريقة هي التي يرجحها المصنف رحمه الله، فالشيخ أبو الوليد يرجح أن جهة الخاص أقوى من جهة العام، ولكنه قيد هذا الترجيح بقوله بأنه إذا كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه فإن العام يكون أقوى باعتبار الرتبة، لأن رتبة المتفق عليه أقوى من رتبة المختلف فيه. وأنت ترى أن الترجيح والتقديم بمثل هذه الأوصاف كالتقديم باعتبار الأصل وأن التخصيص طارئ على الأصل عند من يقدم العام، أو التخصيص للأصل باعتبار أنه واحد معين فلا يلحقه التردد كالجملة من الأفراد التي قد يدخلها التردد أو التخصيص بمقارنات ولهذا جعلوه ظنيا، أو التقديم والتأخير باعتبار الاتفاق والاختلاف فتجعل جهة الاتفاق أعلى من جهة الاختلاف. فالترجيح بمثل هذه الأوصاف هو من طرق الترجيح وليس من طرق الاستدلال، هذا واحد. أنه إذا استعمل في بيان الأحكام فمثل هذه الأوصاف أوصاف مقولة في الترجيح ولا يصح استعمالها في الاستدلال. الأمر الآخر أنها إذا استعملت في أوصاف الترجيح فليست هي من الأوصاف الأولى في الترجيح، ليست هي من الأوصاف الأولى في الترجيح. فإن قيل فلما ذلك؟ قيل لأن هذه الأحكام التي أوجبت التقديم والتأخير كالاتفاق والاختلاف أو الأصل وما يلحقه وما إلى ذلك هي أحكام كلية، هي أحكام كلية، والكلي أثره على الجزئي، والكلي أثره على الجزئي في هذا المقام يكون أثرا مشتركا مع غيره، لأن هذا الجزئي الذي أريد أن يجعل مقدما عليه ما دل عليه الاتفاق أو دل عليه الأصل يقابله أجزاء أخرى تشترك في كليات تناسبها. فلو كان كل وصف كلي يكون مرجحا أو حاكما في الترجيح، بعبارة أصدق، لو كان كل وصف كلي كالتقديم بالاتفاق أو التقديم بالأصل ونحو ذلك، لو كان كل وصف كلي يكون حاكما في الترجيح للزم من ذلك التضاد بين الحاكمات في المرجحات أو في الترجيح. ومن هنا قيل بأنه لا يلائم مقام الاستدلال ولا يلائم مقام الترجيح في أوائله وعاليه، وإنما هو من الشواهد التابعة، وإنما هو من الشواهد التابعة. ولهذا بعض الطرق التي تستعمل في الترجيح تارة وفي تقديم أو اختيار بعض الأقوال تارة أخرى قد يكون لها أصل علمي ولكنها تورد على غير رتبتها كالتقديم بالاتفاق أو التقديم باعتبار الأصل أو ما إلى ذلك. ولهذا مثلا قد يكون الأصل هو الحاكم في بعض الموارد، ولهذا عد في الأدلة كما تعلم عند الأصوليين ما يعرف عندهم بدليل الاستصحاب. فإن قيل أليس جعل الاستصحاب من الأدلة عند الأصوليين يعارض ما قيل في هذا الكلام؟ قيل هو لا يعارضه، باعتبار أن الاستصحاب المقول في الأدلة والاستدلال هو رتبة من إمضاء الحكم الذي حفظ إرادة الشريعة له إلا أن يأتي ما يرفعه، فهو أشبه ما يكون بإمضاء العام على عمومه، بل هو أقوى منه. ولهذا عدوا عند الأصوليين في أنواع الاستصحاب استصحاب العموم، وبعض أنواع الاستصحاب قد تكون أقوى من استصحاب العموم، ومن ذلك استصحاب النفي. ولهذا الأحناف كما تعلم في دليل الاستصحاب لا يثبتون منه إلا البراءة العقلية أو البراءة الأصلية، وهو النفي العقلي أو استصحاب النفي دون استصحاب الإثبات، لأنه هو أعلى رتب الاستصحاب. ولكن الجمهور يثبتون الاستصحاب أيضا في الإثبات، لكن أيدخل فيه استصحاب العموم؟ فهذا درجة من درجات الاستصحاب المثبت، ولكنها درجة دون أصل الإثبات في دليل الاستصحاب. وأما إذا أتينا على درجة بعد ذلك من درجات الإثبات في دليل الاستصحاب ذكرها بعض الأصوليين وبعض الفقهاء واستعملها بعض المتأخرين من الفقهاء كثيرا في تطبيقاتهم الفقهية، وهو استصحاب الإجماع في مورد الخلاف. وهذه مسألة سماها طائفة من الأصوليين وقالوا فيها في علم الأصول، وممن ذكرها وهم جماعة ولكن من أخصهم أبو حامد رحمه الله، فإنه ذكر هذا النوع من الاستصحاب وأبطله ورده. ورده وإبطاله هو المعتبر، ورده وإبطاله هو المعتبر، لأن استصحاب الإجماع في مورد الخلاف لا يصح للعلم المحكم بأن المحل للعلم المحكم بأن المحل الذي أريد الاستدلال له خارج عن الإجماع، وخروجه عن الإجماع علم بوقوع الخلاف فيه، فلما وقع الخلاف فيه صار ليس من محل الإجماع، بل دل خروجه عن الإجماع أنه لا يلائم مقام الإجماع. فلربما لو كان الطرد ممكنا في مثل هذا لكان عكسه أولى منه، لكان عكسه أولى منه، لكن لا قائل به، لكن لا قائل به. وإلا من حيث النظر المجرد لكان عكسه أولى منه، لأنه لما اختلف فيه علم أنه لم ينتظم في هذا المحل. والشاهد في هذا أن استعمال الكليات المجردة كحاكمة على مفصل الفروع هذا وإن كان من حيث الأصل يثبت، لكنه لا يعد في أصول الاستدلال المفصحة بحكم كل فرع يرد إلى كلي واحد لكثرة الكليات الحاكمة بالشريعة. وأما من استبصر ونظر الكليات الملائمة لهذه الفروع أو لهذا الفرع المعين ثم وازن في إجراء هذه الكليات عليها وما إلى ذلك، فإذا استتمت هذه الطريقة صارت طريقة صحيحة استدلالا أو ترجيحا، استدلالا أو ترجيحا. ومن هنا قالوا في الاستصحاب ما قالوه، وقالوا في قياس الشمول ما قالوه، وقالوا في العام ما قالوه، مع أنها في باب الأدلة والاستدلال فضلا عن باب الترجيح. فإذا جمعت على هذه الطريقة صار هذا من الرد الجزئي إلى الكلي على وجه الصحيح. وإلا فالكليات في الشريعة حاكمة على الجزئيات، ولهذا القواعد الفقهية مثلا هي حاكمة على الفروع الفقهية، وهذا أخص مقاصد فقه القواعد الفقهية، أن القواعد الفقهية حاكمة على الفروع الفقهية، حاكمة عليها تارة بالبيان وتارة بالتقييد والشرط والاستثناء ونحو ذلك. وأما أن ينزع إلى كلي واحد يحمل وصفا يلائم بعض الأجزاء، يلائم بعض الأجزاء أي بعض المفردات من الأجزاء، فيرد إليه ويجعل حاكما لصحته، فهذا وصف يستطيعه صاحب كل قول بلا استثناء، فإنه ما من جزئي إلا ويتناوله ويتعلق بكلي من هذه الأوصاف. ولو كان هذا وصفا مرجحا قاضيا بالترجيح لأحد الجزئيات لكان كل صاحب قول يستطيع أن يرجح قوله برده إلى وجه ما من الأوصاف الكلية، وهذا لا يخلو فرع منه، لا يخلو فرع من تعلقه بجملة من الأصول الكلية، لأنه لم يقع في الشريعة البتة، لا يقع في أحكام الشريعة كلها أن ثمة فرعا لا يرد إلى أصل، أو أن ثمة جزئيا مقطوعا عن الكليات كلها، هذا لا وقوع له في الشريعة. فما من فرع إلا وهو يتبع أصولا، وما من جزئي إلا وهو يتبع كليات. وكان ربما الأولى في التعبير أن يقال ما من فرع إلا يتبع أصلا، وما من جزئي إلا يتبع كليا، لكن قصد في هذا المقام التعبير بالجمع لئلا يتوهم أو لدفع التوهم أن الكلي الواحد يكفي لحكم الجزئي، فهو لا يكون كذلك. فإن قيل فقد مضى في كلام أهل العلم رحمهم الله أنهم في تعليلاتهم الفقهية أو في شرحهم ونشرهم للقواعد الفقهية وأحكامها يردون الفرع الواحد أو الجزئي الواحد إلى الكلي الواحد أو إلى الأصل الواحد، قيل هم يردونه إذا ذكرت هذا في كلامي وطريقة محققيهم، وهذا موجود وواقع في سائر كلامهم، هم نعم يردونه بعد أن تحروا وجعلوا هذا الذي ردوا إليه من الكلي أو الأصل هو أعلى ما يمكن الرد إليه، فكأنه حصل ماذا؟ فحصل الاختبار حتى صاروا يرون أن هذا الأصل هو أليق الأصول بهذا الجزئي فأتبعوه حكمه، أو أن هذا الكلي هو أليق الأصول، هو أليق الكليات بهذا الجزئي فأتبعوا الجزئي حكمه، فهذا هو الرد الصحيح، وهذا هو الطريقة الفقهية المعروفة، أن يرد إلى العالي من الكليات بعد جمعها، وإن كان الرد إلى العالي بالإشارة في كلام الفقهاء وتعليلهم وتسبيبهم للأحكام لا يقصدون به أنه ليس ثمة ما يمكن الرد إليه من كلي آخر أو أصل آخر، وإنما الذي لا يقع في طريقة الفقهاء رحمهم الله البتة أنهم إذا نظروا في فرع التمسوا له أدنى كلي يناسبه نوع مناسبة ثم ألحقوه به، أو أدنى أصل يناسبه نوع مناسبة ثم ألحقوه به، فهذا لا وقوع له في طرائق الفقهاء، هذا لا وقوع له في طرائق الفقهاء. وأما الرد للأعلى بحسب الاجتهاد فهذا هو الطريق المعروف. ولهذا لو أجريت نظرا في بعض كلام الفقهاء ولا سيما في قدمائهم مثلا ككلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وكلام إمام جليل من أقرانه ومن سادات الفقهاء وكبار الأئمة في ذلك، وهو الإمام محمد ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فإذا نظرت في كلام الإمام الشافعي في كتاب الأم وما قاله الإمام محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة لوجدت أن الشافعي يرجح بالأصل وبالكلي في كثير من الفروع، وهذه طريقة رفيعة، لكن إنما انتهى إليها الشافعي باعتبار أنه صار عنده من حيث الاستتمام في النظر أن هذا الأصل أو هذا الكلي هو أرفع وأولى ما يلحق هذا الجزئي به. وتجد أن في طريقة محمد بن الحسن وما هو عليه من الأصول الحنفية، وإن كانت طريقة محمد بن الحسن ليست هي طريقة أهل الرأي المحضة، وإنما طريقة أهل الرأي المحضة هي الطريقة التي استعملها زفر بن الهذيل، أما طريقة محمد بن الحسن ففيها اعتبار واسع بالسنن والآثار، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يجل طريقة محمد بن الحسن، حتى قيل إنه نظر في كتب محمد بن الحسن كثيرا، ولكنه يعلم أنه يجل هذه الطريقة، لأن طريقة الإمام محمد بن الحسن وهو من أعيان الفقهاء، ولولا أنه وقع بين يدي أبي حنيفة لعد في رتبة الشافعي وأمثاله من جهة الاختصاص بالمذاهب، لكنه وقع بين يدي الإمام النعمان فصار من أصحابه، وصار هو القاضي هما أخص أصحابه. المقصود أن الاستعمال للكلي وللأصل هذا فقه بليغ، فإذا استعمل على وجهه فهو الفقه الرفيع، وأما إذا استعمل على قصره فهذا ليس من طرائق الفقهاء، واستعماله على قصره مختصره هو أن يلتمس في النظر في حكم الجزئي أدنى كلي أو أصل فيه نوع مناسبة له، فإذا عثر عليه الباحث أو الناظر ألحقه به حكما وجعل رأيه أو ترجيحه أو اختياره من باب رد الفرع إلى الأصل أو من باب رد الجزئي إلى الكلي، وهذا في أصله قاعدة، وهذا في أصله قاعدة صحيحة، فهذا هو الذي يرد فيه أو يقع فيه مقام من الفوات فيما أشير إليه. نعم. أصلا قال: فإذا تعارض اللفظان على وجه لا يمكن الجمع بينهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدم بالمتأخر، وإن جهل ذلك نظر في ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تأتي بعد هذا، فإن أمكن ذلك وجب المصير إلى ما ترجح، فإن تعذر الترجيح في أحدهما ترك النظر فيهما وعدل إلى سائر أدلة الشرع، فما دل عليه الدليل أخذ به، فإن تعذر في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة كان الناظر مخيرا في أن يأخذ بأي اللفظين شاء، الحاضر أو المبيح، إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة. هذا الفصل الذي عقده المصنف قد قاله طائفة من أهل الأصول، والتعبير بالتعارض أصله من كلام نظار الأصوليين ودخل على فقهائهم، وأما أئمة الفقهاء فإنهم لا يستعملون ذلك، وغاية ما استعمله أصحاب الحديث هو المشكل، وهذا أيضا في الحديث خاصة والمختلف، وهذا أيضا في الرواية خاصة. وأما إضافة المختلف أو المشكل إلى عموم الأدلة من الكتاب والسنة فهذا لم يسلكه أحد من أهل الحديث من المتقدمين قاطبة ولا من أئمة الفقه. وعلى هذا يقال بأن القول في هذا الأصل باعتبار مقامين: المقام الأول باعتبار الألفاظ، والمقام الثاني باعتبار المعاني. أما باعتبار الألفاظ فإنه لا يلائم في مقام وصف أصول الشريعة أن يذكر التعارض مضافا إلى الألفاظ، مع أن الألفاظ إذا ذكرت فهي ألفاظ الشريعة، فهذا من الوصف الذي تجوز من تجوز فيه من النظار طردا لأصولهم العقلية، وهو استعمال غير حكيم بل غير صحيح، ولا يصح أن يستعمل في هذا الباب البتة، لأن في الألفاظ الدالة على مثل هذه المقاصد التي هي في مقام القصود الصحيحة هنالك من الألفاظ المستعملة ما يكون ملائما، فاستعمال التعارض في هذا المقام هو من طرد الأصول النظرية المحضة. ولما علم أن الشريعة عرية عن هذه المادة، وأن الشريعة محكمة، وأن الشريعة في أدلتها وأحكامها لا اختلاف فيها البتة، صار هذا الاستعمال من حيث اللفظ ليس استعمالا صالحا على أي وجه وقع في القصود. وإن كانت القصود عند أهل العلم من سائر الطبقات وسائر الأصناف حتى من المتكلمين هي تقع على قصود في أصلها فيها تعظيم للشريعة، لكن الاستعمال من حيث اللفظ هذا غريب. والله جل وعلا كما تعلم بين أن هذا الكتاب لا اختلاف فيه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنوفي عنه الاختلاف. وهذا الاختلاف الذي نفاه الله عن كتابه يطرد أيضا في كلام رسول الله وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، فلا اختلاف فيها كما أنه لا اختلاف في كتاب الله. وعلى هذا فهذا اللفظ وإن استعمله من استعمله من الأصوليين فإنه ليس استعمالا شائعا في أهل العلم، وأهل القرون الثلاثة الفاضلة لا يستعملون هذا البتة من أئمة السنة والحديث، وإن استعمله نظار المتكلمين الذين خالفوا طريقة السلف الصالحين، وهذا ينبغي فيه أن يعتبر الطريقة التي سلكها السلف الأول. وغاية ما يذكرونه في طبقة الشافعي وأمثاله أن يستعملوا المختلف من الرواية، وهذا لهم فيه طريقة. وباب الرواية كما ترى أوسع باعتبار تنوع الأسانيد واختلافها في ذلك، فصاروا يستعملون المختلف من الرواية ويجعلون هذا مقدمة للنظر في إعلالها أو دفع ما يرد عليها من توهم الإعلال بسبب ظاهر من المثل، فكأن هذا الاستعمال الذي استعملوه هو لدفع مثل ذلك ونحوه. واستعملوا المشكل أيضا، وهي كلمة دون كلمة المختلف، فهذان الاستعمالان هما اللذان وردا في كلام أهل الحديث. وأما ما بعد ذلك ككلمة التعارض أو التمانع فإن هذا من الاستعمال الذي استعمله النظار ولا يصح في ألفاظ الشريعة، وهذا له تفصيل فوق ذلك. هذا من حيث المقام الأول وهو مقام الألفاظ، وهو مقام الألفاظ. فإن الألفاظ ولو صحت القصود يجب أن تصير على ميزان الشريعة وجلالها، يجب أن تصير على ميزان الشريعة وجلالها، ولا يكفي أن يكون القصد صالحا. وهذا الاستعمال من الضيق الذي لا لزوم له، ومن التكلف الذي لا لزوم له. هذا مقام. المقام الثاني وهو مقام المعاني، فيقال إن أهل العلم قاطبة من أهل الحديث وأهل الأصول وأهل الفقه وأهل النظر وغيرهم من الأصوليين وغيرهم، لا أحد منهم يقصد إلى أن التعارض يقع في أدلة الشريعة على معنى التعارض المقول عندهم في أصول النظريات، وهو التقابل التام الذي لا مخلص له من الشريعة، هذا لا يقع عندهم. وإنما يجعلون هذا إذا قام، وإنما يجعلون هذا إذا قام مقاما إضافيا للمجتهدين، فيجعلون هذا عارضا لاجتهاد بعض المجتهدين، ولا يكون وصفا للشريعة، وإنما هو وصف للاجتهاد، بل إن التحقيق أنه ليس وصفا للاجتهاد كله، ولهذا لا يطبق الفقهاء عليه، وإنما قد يعرض لبعض المجتهدين أن تتكافأ عنده بعض الأدلة، أو لم يظهر له الترجيح فيتجوز من يتجوز منهم بكلمة التعارض. فهذا من حيث القصود. ولكن إذا اتجه القول إلى مثل هذا، إذا اتجه القول إلى مثل هذا وأن المقصود بالتعارض ما يعرض لبعض المجتهدين، قيل هذا العارض لبعض المجتهدين على هذه الرتبة قليل في جمهور اجتهادهم. فلما كان قليلا في جمهور اجتهادهم، ولهذا التوقف في اجتهاد المجتهدين قليل إضافة إلى الإفصاح والحكم، فلما كان قليلا فكان ينبغي ألا يوصف به الاجتهاد، فضلا عن أن توصف به الأدلة في تجويز العبارة، وذلك لكونه على هذا الوجه. وإذا قيل لما كان المعنى على هذا فما الذي حملهم على مثل هذا الاستعمال، قيل حملهم على مثل هذا الاستعمال أن يميزوا الحكم وأن يرتبوا الطرق التي يتوصل بها إلى الحكم، فجعلوه على هذا اللفظ العالي واستعملوا له كلمة التعارض، ثم ذكروا الرتب في جواب ذلك. ولهذا بعضهم يقصد في جواب ذلك إلى الابتداء بالنسخ، وبعضهم يجعل الجمع مقدما على النسخ. والطريقة التي استعملها المصنف رحمه الله هنا في قوله إذا تعارض اللفظان فإن علم التاريخ، نعم أحسن الله إليكم، قال المصنف فإذا تعارض اللفظان على وجه لا يمكن الجمع بينهما، إذا تعارض اللفظان، مع أن من يتأول كلامهم من حيث القصود يقول إنهم يقولون هذا في اجتهاد المجتهد، لكن المصنف هنا وطائفة من أهل الأصول يقول إذا تعارض اللفظان، فأضاف التعارض إلى اللفظ، فهذا ما أخذ في استحكام الإشكال في استعمال العبارة، وإن كانوا يفسرون ذلك بقصد صحيح كما أسلفت، حتى إذا أضافوه إلى اللفظ فسروه بمقصود صحيح. نعم. قال فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدم أو نسخ المتقدم المتأخر، نسخ المتقدم بالمتأخر، أي يصير المتأخر، نسخ المتقدم بالمتأخر أي يصير المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. الذي تراه في طريقة المصنف من حيث الترتيب أنه ابتدأ بالنسخ، وهذه طريقة لبعض الأصوليين، وبعضهم يجعل الجمع مقدما على النسخ ويذكرون بعد ذلك الترجيح ثم التوقف، فهذه أربع طرق عليها مدار كلام أكثر الأصوليين. الطريقة الأولى الجمع، الطريقة الثانية النسخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، والطريقة الثالثة الترجيح، والطريقة الرابعة التوقف. هذه طرق نظرية وكأنها مركبة من دليل الشريعة ومن دليل العقل، فإن النسخ هو من دليل الشريعة المحض، وإلا فإنه ليس من الأحكام العقلية البتة، وإنما هو من اقتضاء الشريعة. والمصنف بدأ به، والمصنف بدأ به، وبعضهم بدأ بالجمع لإرادة الجمع بين الخطابين، وهذا عند التأمل لا ينتظم على الترتيب مطلقا، أي لا ينتظم على الترتيب هذا أو هذا. لما؟ لأن النسخ ليس طريقا للنظر في الأدلة، وإنما النسخ هو وصف شرعي محض. النسخ ليس استدلال، النسخ مسألة خبرية محضة. وأما الجمع والترجيح أو حتى التوقف فكلها فرع عن النظر والاجتهاد، وأما النسخ فإنه مسألة خبرية محضة. ولهذا ليس المناط في النسخ هو العلم بالمتقدم والمتأخر، وإن كان هذا من شرطه وأصل العلم به، لكن حتى لو علم المتقدم والمتأخر لا يلزم هذا في نظام الشريعة أن يكون هذا من باب النسخ، بل تارة يكون من باب النسخ، وتارة يكون ذلك من باب البيان. ويقصد بباب البيان أن يكون الأول محمولا على صفة والثاني محمولا على صفة أخرى، إذا كان محل فعل المكلف له جملة من الصفات، مثل ما جاء في أحاديث مس الذكر مثلا الذي جاءت من رواية بسرة بنت صفوان كما في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن، وحديث طلق ابن علي. فهذه الأحاديث من حيث الرواية كما تعلم متكلم فيها، جميع الأحاديث في مس الذكر فيها كلام، وطائفة من أهل الحديث يعلونها كلها، سواء ما قضى منها بالحكم أو ما قضى بتركه، وطائفة يجعلون حديث بسرى محفوظا ويجعلون حديث طلق ليس محفوظا، وطائفة منهم يحسنون هذا وهذا. فهذا من حيث الحديث أو الرواية، ولكن من حيث الأصول وهو المقصود في هذا المجلس، هذا حتى لو علم المتقدم من المتأخر لم يلزم أن يكون هذا من باب الناسخ والمنسوخ. وعليه فإذا وقع في الدليلين ما يدل على أن الحكم فيهما مختلف، فإن تقدير النسخ باعتبار العلم بالمتقدم والمتأخر لا يتجه. وهذا له أمثلة كهذه الأحاديث في مس الذكر، ولهذا صار الجمهور من العلماء لا يجعلون ذلك من باب المنسوخ، لا يجعلون ذلك من باب المنسوخ، مع أن الرواية التي في حديث طلق ظاهر من جهة رواتها، وقد رواها غيره، ظاهر من جهة الرواية أن فيها تأخرا عن حديث بسرة، ولكن مع ذلك فإن جمهور العلماء يجعلون مس الذكر مما ينقض الوضوء. وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من مس ذكره أي مباشرة، أي ليعلم بعض السامعين ممن قد يخفى عليه ذلك، أن مس الذكر أي مباشرة، مباشرته بالمس، فهو ناقض للوضوء في مذهب الإمام أحمد على الصحيح من مذهبه. وعنه رواية أخرى وهي المشهورة عند مالك، أو المشهورة في مذهب مالك، أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه. فالجمهور من الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك يجعلون مس الذكر ناقضا، ولكنهم يختلفون أمن شرطه أن يكون بشهوة أو لا يلزم ذلك على قولين عند الجمهور هما روايتان عن الإمام أحمد، اختار كل واحدة منهما طائفة من أصحابه، ولكن أكثر أصحاب الإمام أحمد على أنه مطلقا. وقال أبو حنيفة بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، مع أن الأحناف في ترتيبهم لهذا الحكم لم يكن المناط الحاكم عندهم أن هذا من باب النسخ، وإن كان هذا الطريق ذكره بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم ممن يرجح ذلك، لكن المقصود أن التقدم والتأخر ليس حاكما، لا يصح أن يجعل التماسه وصفا لكل ما ظن المجتهد أن فيه تقابلا فيجعل هذا ناسخا لهذا، وإنما النسخ هو خبري محض وكأنه معين في الشريعة منضبط، كاستقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك، ونسخه بين في كتاب الله وهو متواتر في كلام الله ورسوله، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهذا من باب النسخ المحكم أنه وقع فيه نسخ. أما بعض الأحكام أضيفت إلى النسخ فإضافتها إلى النسخ بمادة من الاجتهاد، كأحاديث مس الذكر وما فيها، أو كأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فالراجح أن هذا ليس من باب النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق لهم الحكم في السنة التي دف فيها من دف، فهم بعضهم ذلك فردهم إلى صادق المراد من الشريعة، ولهذا لم يستحكم هذا الفهم على جملة الصحابة، ثم يكون حديث بريدة رضي الله تعالى عنه من باب النسخ، وإنما حديث بريدة كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، ونهيتكم عن إمساك لحوم الضحايا، فما جاء في لحوم الضحايا أو الأضاحي وكلاهما استعمال صحيح لغة، كل ذلك من باب البيان. إنما النسخ مورده في الظروف، لأن الظروف نهي عن جملة منها، كما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه من رواية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ونهاهم عن الدباء والحنثم والمزفة والمقير، وفي رواية والنقير. وهذا حديث ابن عباس هو المشهور عند أهل العلم بحديث عبد القيس أو وفد عبد القيس، وجاء أيضا في الصحيح عند مسلم من رواية أبي سعيد الخدري، وكان الأئمة يجلون هذا الحديث في أبواب أصول الدين، لأنه أصل أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن العمل أصل في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم الإيمان بينه بالشهادتين وبالأعمال الصالحة التي هي المسمى فيها ذكر الإسلام في حديث عبد الله ابن عمر المتفق على صحته، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فالمقصود أن النهي عن هذه الظروف جاء في حديث بريدة ما يدل على تركه في قوله كنت نهيتكم عن الظروف، ولهذا قال طائفة بأن هذا من باب النسخ، وقال طائفة من أهل العلم وكأنه مذهب الجمهور بأن هذا لم يكن منسوخا، وجعلوا الروايات التي جاءت في النهي أبلغ من جهة الثبوت من مفرد حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي مال له طائفة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الأحاديث في ذلك قال عنها البعض بأنها من المتواتر، أي في مسألة الظروف. نعم. إذن الرتبة الأولى وهي رتبة النسخ، وهذا تقريرها. فليس البحث من جهة إحكام المسائل أن يقال أيقدم النسخ على الجمع أم الجمع على النسخ. نعم. مسألة وهي مسألة النسخ وما تبعها من الدرجات التي ذكرها المصنف يفصل فيها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وإنما يشار في ختم هذا المجلس إلى أن مسألة النسخ لا ينبغي أن تكون رتبة في ترتيب الاستدلال فيما قصد فيما سماه بعض الأصوليين بباب التعارض، وإنما مسألة النسخ أو النسخ في الشريعة هو رتبة أعلى من ذلك، لأنه معين بنص الشريعة ولا يدخله الاحتمال والاجتهاد، والتقدم والتأخر ليس هو المناط الحاكم عليه وحده وإن كان من شروطه من جهة العلم بذلك، ولكنه له شروط ومناطات أخرى. ولهذا ينبغي أن ينظر في النسخ باعتباره بابا مختصا، لا يكون الموجب له التقدم والتأخر، ولا يكون الموجب له ما يظهر مما سمي بالتعارض في نظر بعض المجتهدين في دلالات بعض الألفاظ، وليس كذلك. ولهذا إجراؤه على أنه أحد هذه الرتب سواء قدم على الجمع أو قدم على الجمع لا يكون طريقا محكما فيما يظهر. ولهذا كان السلف الأول يجلون هذا الباب كما ذكر ذلك الإمام أحمد والشافعي، حتى إن من أسباب إجلال الإمام أحمد للشافعي ما وجده عنده من حسن عناية وإحاطة بباب الناسخ والمنسوخ. هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.